من هم الملائكة؟ عباد لله لا نراهم. مما خلقهم الله؟ خلقهم الله من نور. هل الملائكة إناث؟ كلا، الملائكة ليسوا بشرا، لذا فهم ليسوا ذكورا ولا إناثا. عدد بعضا من صفات الملائكة التي وردت في الكتاب والسنة. خلق الله الملائكة من نور. الملائكة مخلوقات لا تعصي الله أبدا. الملائكة مخلوقات لها أجنحة. الملائكة مخلوقات عظيمة وجميلة. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. عدد لي ثلاثا من أسماء الملائكة. جبريل هو الذي ينقل كلام الله إلى الأنبياء. ميكال هو الملك الموكل بالمطر. إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور. من هما الرقيب والعتيد؟ هما ملكان مع كل شخص يكتبان أعماله. لماذا يكتبان أعماله؟ ليشهدان علينا يوم القيامة ويحاسبنا الله على أعمالنا. ما هي الحسنات؟ كلما عمل الإنسان عملا صالحا يكتب الملائكة له حسنات. ما هي السيئات؟ كلما عمل الإنسان عملا سيئا يكتب الملائكة له سيئات. ترى كيف نمحو السيئات؟ بالتوبة الصادقة والاستغفار والصلاة. ما اسم الكتاب الذي أنزله الله تعالى على سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ الصحف. ما اسم الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم؟ التوراة. ما اسم الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم؟ الإنجيل. ما اسم الكتاب الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. ما معنى التحريف؟ التغيير والتبديل. ما هو الكتاب الذي ليس فيه تحريف؟ القرآن. ماذا نقول عن القرآن الكريم؟ كلام الله. من هم أفضل البشر؟ الرسل والأنبياء. ما معنى الرسول؟ الرسول إنسان أرسله الله إلينا ليعرفنا بصفات الله ويعلمنا كيف نعبده. كم نبي ذكر في القرآن الكريم؟ 25. اذكر لي 5 من الأنبياء. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. من هم الأنبياء الذين تحبهم؟ أحبهم كلهم. لماذا تحبهم؟ لأنهم عرفونا بربنا وعلمونا ديننا. من هو خليل الرحمن؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم. من هو كليم الله؟ موسى صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي موسى كليم الله؟ لأن الله كلمه. من هو كلمة الله؟ عيسى صلى الله عليه وسلم. ما معنى قول عيسى كلمة الله؟ يعني أنه كان بكلمة الله كن. هل مات سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم؟ ليس بعد، ولكن رفعه الله إلى السماء. متى سينزل عيسى صلى الله عليه وسلم؟ في آخر الزمان. ماذا سيفعل عيسى صلى الله عليه وسلم عندما ينزل؟ سيحكم الأرض بالإسلام. من هو جد العرب؟ إسماعيل صلى الله عليه وسلم. من هو النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. من هو آخر الأنبياء؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يأتي نبي بعده؟ لا، ومن ادعى النبوة بعده كان كاذبا.